بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء. وإنما يليه مسلم ذكر، مكلف حر سميع ذو بصر، ذو يقظة عدل وناطق، وأن يعرف أحكم الكتاب والسنن ولغة والخلف مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع. ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل، ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا. يكره في المسجد حيث قصدا حكم خلاف مالك وأحمدا، ونصب بواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا. وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله في باب القضاء. والقضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وأما في الاصطلاح فهو فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. وحكم التولي، حكم تولي القضاء، هو واجب على الكفاية في حق الصالحين له في الناحية، والوجوب عينا في حق من تعين له. ويعني الفقهاء، وإن كان فقهاء الشافعية يحذرون من القضاء ويتكلمون عنه، وليس في عندهم في المذهب أنه شخص يتولاه وكذا، لكنهم يقولون إذا رأى أنه أهل وكان خاملا وليس من هو كفء هناك، فإنه لا مانع أن يطلب القضاء في هذه أو بهذه المسألة أو بهذه الطريقة فقط. ثم نشرع الآن ما في داعي للتوسع، وإنما نشرع لفرق ألفاظ الكتاب. قال: وإنما يليه مسلم ذكر، لا يكون الوالي إلا مسلم. أما الكافر أو يعني إذا كان فاسق مثلا تولى ولا شيء، فإنه يكون بالإلزام لا بالالتزام، وإنما يكون الالتزام يعني يكون بالالتزام لا بالإلزام. يعني أحوال الأخوان الآن ساكنين في البلاد الكافرة وغيرها، فإنه يكون طاعة للقضاء من باب الالتزام لا من باب الإلزام كما يقول الفقهاء. ذكر. أما الأنثى فإن الفقهاء قالوا لا تلي القضاء مطلقا، لأنه يحتك بالرجال، ولأنه يحتاج إلى جرأة، ولأن المرأة أيضا ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل الدم والقتل والسفك والقصاص وغيره. مكلف يعني عاقل بالغ حر، حر سميع ذو بصر. قرابة أكثر من 15 شرط للقضاء والولاء، لكن يعني في هذه الأيام لا نجد تقريبا إلا شرط واحد والله أعلم به، وهو الذكورة والله أعلم. نعم. قال: ذو يقظة، لابد أن يكون يقظ. أما إذا كان غافل أو إذا كان مغفل أو إذا كان أي شخص ممكن يلعب عليه، فهذا لا يصلح للقضاء، ولذلك لابد أن يكون أيضا جريئا. أما المسكين هذا ما يصلح. عدل. أما الفاسق والمائل فهذا لا يصلح للقضاء. ناطق. أما الأعجم فلا يصلح للقضاء. وأن يعرف الأحكام، أحكام الكتاب والسنة، يعني مجتهد مطلق في باب القضاء. الفقهاء يقول لابد أن يكون مجتهد مطلق، أما حتى لا يجوز المجتهد المذهب إلا عند الضرورة فقط. فهم يقولون هنا أن يعرف أحكام الكتاب والسنة، لا إله إلا الله من العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره. ولغة، اللغة يعني لا يكون خليل بن أحمد الفراهيدي، وإنما يكفي أن يحفظ الألفية وفهمها والكافية وشروحها. لغة. والخلف يعني اختلاف الصحابة والفقهاء أيضا وإجماعهم مع إجماع، وطرق الاجتهاد بالأنواع كلها، يستطيع أن يفصل بين يقدم المؤخر ويقدم ما هو حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. ويستحب كاتبا، ولا يشترط أن يكون كاتبا لأنه سينطق بالحكم نطقا ليس كتابة، لكن في هذه الأيام لابد أن يكون كاتبا حتى لا يزور عليه ويلعب عليه أيضا ويدخل بكرة. قديما كان يعني يتولى القضاء يرسل بمرسوم وكذا فيدخل الصباح، هذا أيضا بكرة الاثنين، فإن لم يكن في يوم الاثنين فإنه لا مانع أيضا أن ينزل في في في في الخميس أو السبت كما قالوا. نعم للاتهام في ذلك، ووسطا ينزل وسط البلاد، لكن هذا قديما. أما الآن معروف في المحكمة الكبرى والمحكمة التي وضعها ولي الأمر فيها. نعم لكن هناك تعدد تخصصات وكلهم في تخصصه. نعم ومجلس الحكم يكون بارزا، لابد أن يكون بارز متسع وباهر للخصوم ومتسع من وهج حر حاجزة، يعني لا يكون مانع هذا الضيق ولوهج الحر، فلما يكون متسع فإنه يكون أقرب للسكون. ويكره في المسجد حيث قصد، يعني لا يقصد المسجد لهذا الغرض، لأنه للعبادة للصلاة للاعتكاف للعبادة فقط وليس لرفع الأصوات. والمسجد والمجلس الحكم يدخله الكافر والفاسق والمرأة الحائض وغيره، فينبغي أن يجنب المسجد خلافا لمالك وأحمد، لأن مالك وأحمد يرون جواز ذلك، لكن يعني هم يقول لا يكره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في المسجد ولو إلى آخره، لكن الآن يختلف الحال ويختلف الطريقة. نعم ونصب بواب وحاجب بلا عذر، يعني لا يجوز أن ينصب بواب يمنع الناس من الدخول، والحاجز أيضا هو المانع أيضا، لكن هذا قديما. أما الآن نحن بحاجة إلى بواب يفتح ويغلق، وإلى حاجب أيضا يقدم من حقه التقديم ويؤخذ من حقه التأخير ويكتب الأسماء، وأيضا جلواز وعكفي وكذا وحراس، وإلا فإن القاضي سيضرب ضربا شديدا، وإلا فأمينا عاقل، يعني إذا كان لابد فإنه يوضع بواب أو حاجب، لكن يكون أمينا حتى لا يتلاعب بحق أصحاب. نعم وحكمه مع ما يخل فكره، يعني الأصل أن يتجنب ما يخل بفكره، يتجنب الوهج الحار، يتجنب الغضب، يتجنب كل ما يشوش من حاق وحاقب وغيره، يتجنب كل شيء، يتجنب الغضب لحظ النفس، أما الغضب لله فهذا لا بد منه، فإذا كان قال غضب لله غضب لنفسه فإنه أيضا ينفذ حكمه إذا وافق الحق، ولكن مع الكراهة. ومرض وعطش وجوع، هذه كلها منغصات، وهذه كلها قد تجعل الشخص يجانب الصواب، ففي هذه الحالة يكره أن يقضي وهو مريض، ويقضي وهو عطشان، ويقضي وهو جائع، ويقضي وهو حاق، يقال حاق للبول وحاقب للبراد وحاذق للريح أو للحصى في الخوف. ويكره أيضا أن يحكم ويقضي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تسوية الخصمين في الإكرام، يعني يكرمهم سواء يسوي القاضي بين الخصمين، بين المدعي والمدعى عليه في كل شيء، باللحظ واللفظ والمجلس، لا يفرق بين زيد وعمر، لا يفرق بين هذا يا أبا فلان والآخر يا فلان، أو ينظر لهذا شزرا وهذا بالإكرام، وهذا كيف حالك وهذا كذا، وهذا يدنيه منه وذلك يبعده إلا بالإسلام. طيب تسوية الخصمين في الإكرام، فإنه يسوي بينهم كالفرض، وجاز الرفع بالإسلام، ما في مانع إذا كان أحدهم مسلم والآخر كافر، فما ليس هناك غضاضة أن يرفع المسلم ويخفض الكافر، لأنه أخفض نفسه بنفسه. هدية الخصم لمن لم يعتدي، لم يتعود أن يعطي القاضي هدية، لكنه لما ولي القضاء فإذا بالهدايا تنهال عليه من كل جهة ومن كل جانب، وليس الغرض الإكرام وغيره، وإنما الغرض التودد والتقرب والتزلف، وهذا لا يجوز له أن يأخذ منهم أبدا، لا إذا كان بينه وبين شخص من قدم من قبل أن يتولى مبادلة متبادل بهذه الأشياء فلا مانع، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل هدية. نعم هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء، ما تعود على هذا قبل القضاء، حرم قبول ما هدي، يحرم لا يجوز لك أن تأخذ الهدية أيها القاضي، لأن النفوس جبلت أن تميل مع من يكرم من مع من يحسن إليها. النفوس جبلت أن تميل لكل من يحسن إليها خصوصا بالمال، ولم يجوز تلقين مدع ولا لا يجوز له هو المدعي والمدعى عليه كأولاده ينظر إليهم نظرا فقط ويستمع فيقول كلاكما يتحدث يبدأ، أو المدعي منكما يبدأ يتكلم، فما في مانع، لكنه تكلم يا زيد تكلم يا عمرو لا، أو يلقن حجة، لأنه كما سيأتي معنا طريقة هناك طرق معينة في كيفية رفع القضاء، في كيفية رفع الدعوة، في كيفية متى تقبل ومتى لا تقبل، متى يسمعها القاضي ومتى لا يسمعها. في هذه الحالة لا يلقن مدعي في كيفية رفع الدعوة، ولا يلقن مدعى عليه في كيفية الرد، ولا يلقن أيضا الشهود، ولا يتعنت بهم. قال ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل أيضا، لا يجوز له أن يجعل شهود عنده هناك محطوط عند المحكمة، في المحكمة جالسين الآن في كل المحاكم تجد الشهود عند الباب، أنت شهادتك بماذا؟ هذه تحتاج 1000 ريال 2000 ريال، وإن كان شهادة أكبر منها فهذه تحتاج 5000 ريال، وإن كان شهادة في سرقة وغصب وكذا فهذه يعني بقدر الجريمة. فلذلك هذه كثير الآن موجودة في كثير من المحاكم، إلا من رحم الله هناك عند الباب موجودين الشهود جاهدين. وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب. هذا أنا أقاضي الأخ أحمد موسى، لأن الأخ أحمد موسى أخذ علي شيء واختلفنا فيه أنا وكذا وكذا، فترافعنا هنا عند القاضي، وهو بعيد هناك القاضي الآخر سينفذ في أمريكا أو في بريطانيا وفي غيره. ففي هذه الحالة إذا طلبت من القاضي أن يكتب هذه الدعوة والإجابة وما تقرر عنده، لا يكتب القاضي إلا إذا وجد شاهدين هنا، يأتي شاهدان لينظر ماذا كتب، ثم بعد ذلك أحمله أنا مع الشاهدين إلى القاضي الذي في الولاية الذي فيها هذا الخصم ليأمر وينفذ ما حكم به القاضي هناك، ولا مانع بعد ذلك أن يسأله لعل هناك حصل التباس وكذا، فإنهما لا مانع أن يجدد أيضا الرفع الدعوة. نعم. وإنما يقبل قاضي ما كتب قاضي إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهيدا بما حواه حين خصم جحدا. بهذه الحالة إذا جحد الخصم حكم الحاكم أو كونه محكوم عليه بهذا، ومن أساء أدبه، هذه الأبيات غير موجودة في كثير قالوا من النسخ لكن لا مانع وهي مطلوبة أيضا، من أساء أدبه فيزجره، يزجره القاضي، لا تتكلم، نع الكلام، لا ترفع صوتك، لا تحدث ضجة، لا تحدث كذا، فإن لم ينتهي فإنه يعزره إما بالسجن أو بالطرد من قاعة المحكمة. أيوة. قال باب القسمة، أين القسمة؟ نعم أيوة، باب القسمة. القسمة لغة التفريق، وشرعا تمييز الحصص بعضها عن بعض، وهي قاسم لها أركان، قاسم ومقسوم ومقسوم عليه. وشروط القاسم إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء 2، أهلية الشهادة والعلم بالقسمة، لأن القسمة إما أن تكون قسمة رد، وإما قسمة تعديل، وإما نعم. قال يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم تضر طالبا للقسمة، وقسم رد بالرضا والقرعة، وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا، ويشرط 2 إذا يقوموا، وحيث لا تقويم فرد يقسموا. يقول أنها إما أن تكون تقويم ورد، وإما أن تكون تعديل، وإما أن تكون متشابه. مات زيد وترك أرضية 100 متر، وترك عمرو خالد، فعمر له 50 وخالد له 50، من أي جهة هي قيمتها سواء، وهي متساوية الأطراف، وهي متساوية القيمة، متساوية الإنبات، متساوية في كل شيء، فهذه متشابه، هذه لا تحتاج إلى قاضي، بل لو اتفق زيد وعمر على أن يأخذها كيفما اتفق قسمة أو مهائة فلا مانع. لكن هناك تعديل، التعديل هو أن تكون هذه الأرضية في جهة قوية في الإنبات وفي جهة لا تنبت، أو في جهة على الشارع على جهة الحرم والجهة الأخرى على الجهة الأخرى. فهذه تحتاج إلى تعديل، والتعديل معناه أن يأتي عدلين، أن يأتي عدلان فيقوم هذه الأرضية، ويحدث بعد ذلك تقسيم بالأجزاء والسهام، فيقسمها ثلاثا وأربعا وهكذا بحسب القوة والإنبات. فيشرع لهذا، قال يعني يجبر الحاكم، يعني كأنه من جهة الشرع أوجب أو جوز له أن يجبر الممتنع إذا كانت هذه القسمة قسمة متشابهة وقسمة تعديل. أما قسمة الرد لا، لأن فيها هي قريبة من البيع ولا بد فيها من الرضا، بل حتى بعد القرعة لا بد أن يقول رضينا بها. والأولى الذي يجوز الإجبار فيها يشترط فيها أن لا يكون الطالب فيه مضرا بالآخر، كأن يكون شخص له 10 أو 9 أعشار والآخر واحد منهم له عشر فقط مثلا، فيطلب هذا صاحب العشر القسمة، ف يعني يكون إما أن يضر نفسه أو يضر الآخر. قال يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع، إن لم تضر طالبا للقسمة، لم تضر طالبا سواء هنا تضر أو تضر. وقسم رد بالرضا والقرعة، القسمة قسمة رد يحتاج إلى يعني فيها شجرة، فيها بئر، فيها مكان أحسن من مكان، فهذه الحالة يحتاج إلى رد، يعني الشريك الآخر يدفع مال أو فلوس أو مقابل للآخر إذا أخذ القرعة الأخرى، ويكون بعد القرعة لابد من الرضا. وينصب الحاكم حرا ذكرا، في هذه الحالة لابد أن يكون الحاكم أو من يقوم مقام الحاكم أن يكون حرا، يقوم مقام القاضي، حر ذكر عادل مكلف بالغ عاقل فاهم بالحساب وكيفية الرد. أيوة. ويشرط اثنان إذا كان المسألة مسألة تقويم وتعديل، ففي هذه الحالة لابد من اثنين، واحد من جهة زيد واحد من جهة عمرو، لابد أن يكون هناك اثنان حتى يعني حتى لا يحصل حيف، ويشرط ويكون بمعرفة. ويشرط اثنان إذ يقوم حيث لا تقوم فرد يقسم، أما إذا كان فرد يقسم فإنه لا تحتاج إلى قاضي ولا تحتاج إلى تقويم. باب الشهادات، وإنما تقبل ممن أسلم، كلف حرا ناطقا قد علما، عدلا على كبيرة ما أقدما، طوعا ولا صغيرة ما لزما، أو تاب مع قرائن أن قد صلحا، أو تاب مع قرائن أن قد صلح. والاختيار سنة على الأصح، مروءة المثل له وليس جار، لنفسه نفعا ولا دافع ضار، أو أصل أو فرع لمن يشهد له، كما على عدوه لن نقبله، ويشهد الأعمى ويروي إن سبق، تحمل أو بمقر اعتلق، وبتسامع نكاح وحمام، وقف ولا إن نسب بلا اتهام، إلى آخر ما قال المؤلف في باب الشهادة. وهذه الشهادة هي لغة الحضور والرؤية، وشرعا واصطلاحا إخبار الشخص بحق الغير أو بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد، ولا تكون إلا بلفظ أشهد. ولذلك قال إنما يقبل ممن أسلم، لا بد أن يكون مسلم، لا تقبل شهادة الكافر أبدا حتى في السفر، عند الشافعي لا تقبل أبدا حتى في السفر وفي حالة عدم وجود المسلم. نعم، إنما تقبل ممن أسلم، هكذا شرط كلف، لا بد أن يكون بالغ عاقل حر، أما العبد لا تقبل لأنه ناقص فيه رق. أيوة ناطق، لا بد أن يكون الشاهد ناطق، قد علم أو قد علم، يعني لابد أن يكون معروف بأنه بهذه الصفات، لابد أن نعرف أنه مسلم كل مكلف بالغ عاقل، أو أنه قد علم يعني علم بما يشهد. عدلا، لابد أن يكون عدلا، أما الفاسق لا يصح شهادته. على كبير العدل هو على كبيرة لم يقدم، لم يكن قد زنى ولا ولا ولا آخره، أيوة طوعا ولا صغيرة ما لزم، يعني لم يصر على الصغائر، أو تاب أنه أتى بكبيرة أو غيره لكنه قد تاب، حتى ولو كان كافرا فإن الإسلام يجب ما قبله، أو تاب مع قرائن أن قد صلح، لابد أن نتبين من أنه فعلا هل تاب، هل عاد، هل انتهى من مما وأقلع وندم على ذلك، فنختبره سنة على الأصح كما يقول. مروءة المثل، مروءة المثل له وليس جار، يقول محافظ على مروءة مثله، محافظ على مروءة مثله. أما الذي يخرم المروءة فهذا لا تقبل له شهادة، يعني يكون قاضي مثلا ويلبس لباس السواق مثلا، ولا ليست لا تليق به، أو يكون كذا فيلبس مثلا ما لا تليق به، فهذا لا يصح أن يكون شاهدا، وليس جارا لنفسه نفع، لا يكون جارا لنفسه نفع، لأنه متهم، كما إذا شهد قالوا يعني على عبده أنه، أو شهد لعبده أنه لم يجني، لأنه يجر إلى نفسه الآن أو يدفع عن نفسه ضر، فهذا لا تقبل قالوا للتهمة، أو أصلا أو فرع، لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل، وهذا والله أعلم أنه خلاف الصواب، متى ما كان الشاهد عدل فإنها تقبل منه، إذا عرفنا أن هذا عدل ثقة مأمون حر كذا ثم بعد ذلك نتهمه فهذا مخالف لظواهر نصوص الآية والله أعلم. وإن كان لم يرجحه كثير من فقهاء الشافعية، غير أن بعضهم جعلها مما يرجح من القديم على الجديد، كما على عدوه لن نقبله، يقول كما أننا لا نقبل على أنه يشهد على عدوه، فكذلك لا نقبل أن يشهد للفرع لأصله والأصل لفرعه. والأعمى قال لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته إلا إذا كان هذه الشهادة التي يتحملها لا تكون إلا من جهة التسامع، كالنكاح، كالحمام اللي هو الموت، كالوقف، كالولاء والنسب وغيره، فهذا إذا لم توجد فيه تهمة وكان فيه هناك تواتر من المتسامعين وتسامعوا بذلك، فقال لا مانع من أن نقبل شهادته، أو إذا تحمل قبل أن يعمى، قبل العمى تحمل الشهادة ورأى ثم بعد ذلك شهد بعد العمى فلا مانع، أو إذا أقر، أو إذا اعتلق بالمقر، جاء شخص وأقر بإذنه وقال عندي للأخ أحمد موسى 1000 ريال مثلا، وهو اعتلق به وأخذ بتلابيبه ولم يفكه، ما فك أبدا، لأن الأصوات ممكن تزيف، ولأنه ممكن يعطي شخص آخر ويمد له شخص آخر ويلبس عليه، أما إذا كان بمجرد أن أقر بأذنه أخذه من تلابيبه ولم يفكه إلا عند، لم يفلت من يده إلا عند القاضي، فهذا لا مانع أن يسمع منه القاضي. ومتسامع النكاح مثل النكاح أن زيد تزوج من فاطمة وهند، فهذا الناس كلهم يعرفوا، وحماد يعني موت، أن بن باز توفي رحمه الله، بن عثيمين توفي رحمه الله، فلان توفي رحمه الله، فهذا الناس كلهم يعرفونه، ويحصل هذا بالتسامع ولا يشترط. قال أيوة، ويشهد الأعمى، انتهينا من هذا، وبتسامع النكاح وحمام وقف ولاء النسب بلا اتهام، يقول هذه الأشياء يجوز أن يشهد بها لأنها لا تحتاج إلى بصر. وبالنسبة لأقسام الشهادة والشهود وكم يكون العدد والكيفية، فإن للزنا 4 لابد أن يكون 4 شهداء، 4 شهود أحرار ذكور، وأنهم رأوا يعني كالمرود في المكحلة، وأنهم رأوا كالرشا في البير، وأنهم رأوا كذا، لابد، لأن هذه المسألة خطيرة، ولأنها جريمة شنعاء، ولأنها نفي للأنساب، ولأنها اتهام، ولأنه ممكن أي شخص يلطخ سمعة، فكانت قاسية جدا، لابد أن يكونوا 4 رجال ذكور مسلمين أحرار عدول، وأنهم رأوا كما قال المؤلف. نعم، وللزنا 4 أن أدخل في فرجها كمرود في مكحولة وغيره 2 كإقرار الزنا، إذا كان أقر بالزنا فيكفي اثنان، يكفي اثنان يقولان أنه أقر عندنا بالزنا. أيوة، ولهلال الصوم عدل بينا، إذا جميع الأهلة جميع الشهور كل لابد أن يكون باثنين أقل ما وقل ما يقبل منهما، لكن بالنسبة للصوم فإنه يكفي ورود عدل فقط لأن خفة التهمة، ولأنه أيضا قد ثبت في الحديث ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال أو فيما يؤول في قضايا المال أو ما يؤول إلى المال فيكفي فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي أو ما يؤول إلى المال كالموضحة التي جهل تعيينها، يعني يشهد أن هذا أوضح فلان لكن لا يعرف موضعها، فإذا هذه تؤول إلى المال لأن ليس فيها قصاص. أيوة تعيينها أو حق مال كالأجل، إذا كان هناك مال بأجل أو بسبب للمال كالإقالة أو البيع أو الضمان أو الحوالة، يعني كلها مال يجوز في هذه الحالة رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ورجل وامرأتان أو أربع نساء لما الرجال لا تطلع، الأشياء التي لا تطلع عليها الرجال ففي هذه الحالة يجوز أن يشهد فيها رجل وامرأتان أو أربع نساء على أنه زيد الرضع من فلانة أو على أن هذه بكارتها سليمة أو غيره، وفي هذه لا يقبل امرأة ولا امرأتان ولا بد من أربع نساء عليه كالرضع والولادة وعيبها والحيض والبكارة إذا كان هذا مما لا يطلع عليه الرجال وإنما الغالب فيه يطلع عليه النساء، ففي هذه الحالة يقبل أو تقبل شهادة النساء هنا الأربع مقابل اثنان من الذكور. الدعوة والبينات، والدعوة لغة الطلب والتمني، وشرعا أو اصطلاحا إخبار الشخص بحق له على غيره عند حاكم أو محكوم، والبينات طبعا جمع بينة وهي الشهود وغيرها كما سيأتي. طيب إن تمت الدعوة بشيء علم سأل قاض خصمه وحكم، إن يعترف خصم فإن يجحد وثم، بينة بحق مدع حكم، وحيث لا بينة فالمدعى عليه حل حيث مدع دعا، فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى، والمدعي عينا بها ينفرد أحدهما فهي لمن له اليد، وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلفا وقسمت، وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوى في سوى حد ثبت، لله والقاضي ولو معزولا وشاهدا ومنكر التوكيلا، بتا كما أجاب دعوى حلفا ونفي علم فعل غيره نفى، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعوى والبينات. فيقول إن تمت الدعوى بشيء علما، يعني استكملت شروطها، كانت شروطها كافية من بكيفية التقديم وكيفية الطلب من القاضي أن يقضي له بما يستحق من زيد وعمر المدعى عليه، سأل القاضي خصمه، أيوة، ففي هذه الحالة يسأل الخصم ماذا يقول ثم يحكم بعد ذلك بما يرى. يعترف الخصم، وهذا يعني إذا اعترف فالحمد لله خلاص، ادعى أن زيد عنده 10,000 ريال وعمر قال عندي 10,000 ريال الحمد لله، فإن يجحد قال لا يلزمني ما يدعي زيد. ففي هذه الحالة إما أن تكون بينة أو لا، فإن كان ثم بينة بحق مدعي حكم بها، جاء اثنان وشهد بأن زيد المديون لعمر بكذا كذا، وحيث لا بينة ليس هناك بينة، أما إذا وجد البينة فالحمد لله، أما إذا لم تكن هناك بينة فالقاضي هنا يقول حيث لا بينة فالمدعى عليه حلف البينة على المدعي والمنكر عليه اليمين، وإنما طلب من المدعي البينة لأن جانبه ضعيف، الأصل براءة الذمة وهو يدعي خلاف الظاهر، فكانت جانبه ضعيف يحتاج إلى قوة ودعم فلا يكفي اليمين فلا بد من شاهدين اثنين، لا بد من بينة تقوي جانبه. أما بالنسبة للمدعى عليه فجانبه قوي بحيث يقول لا يلزمني فهو منكر، إذا الأصل براءة الذمة، فجانبه قوي لا يحتاج إلى بينة وإنما يكفي في جانبه اليمين. ولذلك يعرفون أن الفرق بين المدعي والمدعى عليه، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فإن أبى ردت على من ادعى، إذا الآن يحلف يمين المدعى عليه ويسأله، طبعا هنا المدعي يقول حلفه يا قاضي وليس هو بنفسه يحلف، فإن حلف فلا تعدها ولا لا, لا, لا عبرة بها، فلا بد أن يطلب المدعي من القاضي أن يحلفه وهناك تقبل منه، وإلا فلا. فإن أبى المدعي المدعى عليه أبى أن يحلف فهنا ترد على من ادعى. الآن قوي جانبه، الآن قوي جانب المدعي، لما أنكر المدعى عليه أنكر، بقينا الآن في حيرة، فلا بد أن يقوي جانبه فيحلف لكنه لم يحلف. ففي هذه الحالة لما نكل عن اليمين قوى وجاء بقرينة تقدح في ذهن القاضي أن المدعي معه حق وأنه يمكن أن يكون صادق، فقط نحتاج إلى يمين الآن، نحتاج إلى يمين تقوي جانبه ولا نحكم بالنكول مباشرة، فلا بد أن نعيد اليمين إلى المدعي. ففي هذه الحالة إذا حلف اليمين وتسمى يمين الرد والنكول، نحكم بعد ذلك للمدعي. فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى، والمدعي عينا بها ينفرد. يقول المدعي الآن هذا زيد عمرو يدعي بأنها حقه وهي بيده، أنا أدعي أن هذا الكتاب حقي، أن هذا اللابتوب تبعي، أن هذا الميكروفون لي وهو بيدي، إذن هذا يقوي ولا بين لزيد ولا العمر، فهذه قرينة وهذا يقوي جانبي أحدهما، فهي لمن له اليد، اليد تقوي صاحبها وتقوي جانبه. وحيث كانت معهما هي مع زيد ومع عمر ولا بينة وشهدت بين، إذا إما تكون بينة وهي متعارضة، هي تشهد لزيد وتشهد لعمر في تساوت من جميع الأطراف، تساوت بالتاريخ وتساوت بالوقت وتساوت بالكذا وتساوت بكل شيء، ففي هذه الحالة حلف. يعني الآن القاضي لابد أن يميز من المدعي ومن المدعى عليه، زيد يدعي أنها له وهي وعمر غاصب، وعمر يدعي أنها له وزيد غاصب، واليد والعين بيدهما معا، كان يكون ساكن أحدهما فوق والآخر تحت مثلا، وكلاهما لديه بينة، فتعارضت البينة الآن فتتساقط. في هذه الحالة كلاهما مدعي ومدعى عليه، فيحلف أنه لا يلزمه ما يقول زيد وأنها له، ويحلف زيد أنه لا يلزم عمرو أنها لا يلزمه ما قال عمرو وأنها له، فيحلف نبيل يمين البت ويمين النفي ويمين الإنكار ويمين الإثبات كلاهما، فيقسم بعد ذلك الحاكم هذه العين بينهما. وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثبت، إذا كان هذا توجهت إليه دعوة أيا شكان، أيا كانت الدعوة في جهة المدعى عليه، فإنه يحلفه إذا طلب المدعي، إلا أن يكون في حقه حد، فإن الأصل أن الحدود تدرى بالشبهات، فلا داعي لأن يحلف كحد الزنا وحد السرقة وحد غيرها، فإنه لا يحلف منكره بل تسمع الدعوة به. قال وحيث كانت معهما وشهدت، وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثبت لله، والقاضي أيضا كذلك، القاضي لا داعي لأن يحلفه، لا داعي بأن يحلف القاضي بأنه لم يكن جائرا في حكمه، فيما إذا عزل القاضي وجاء قاضي آخر وجاء المدعي بعد ذلك هذا الذي حكم عليه ورفع دعوة على القاضي وإلى آخره، فإذا لم يكن هناك بينة فإنه لا، القاضي لا يحلف القاضي وإن كان معزولا، لأن جانب القضاء لابد أن يكون مرفوعا، وإلا تعرض بعد ذلك للمهزلة من المتمهزلين. وشاهد وممكن التوكيل، الشاهد كذلك لا يحلفه لأن الشهادة أقوى وأعلى من اليمين. وممكن التوكيل يقول أنا لست وكيل، فلا يحلف، لأن إنكاره للولاية أصلا يقتضي العزل، فلا داعي لليمين. بتن كما أجاب دعوى حلفا، يحلف إما إذا كان يحلف على فعله فيحلف على البت والقطع، وإن كان على فعل غيره فإن كان إثباتا فيحلف على البت والقطع، وإن كان على نفي العلم فيحلف والله لا أعلم أنه كان في المدرسة، والله لا أعلم أنه كان يفعل كذا، والله لا أدري أنه عمل، والله لا أفعل، لا أدري أنه قتل، والله لا أدري أنه على فعل غيره. هو لا يحلف الآن على فعله، فإذا حلف على فعله على البت والقطع، أما إذا كان على فعل غيره فإن كان نفي العلم حلف على نفي العلم. باب العتق. العتق لغة الاستقلال، وشرعا إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال يصح عتق من مكلف ملك، صريحه عتق وتحرير وفك رقبة، وصح بالكناية بينة منه كما يا مولاي. وعتق جزء من رقيقه سرى، أو شركة مع غيره إن أيسرى، فاعتق عليه ما بقي بقيمته، في الحال والمعسر قدر حصته. ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع، لمعتق حق الولاء وجبا، ثم لمن بنفسه تعصبا، ولو مع اختلاف دين أوجبه، ولا يصح بيعه ولا الهبة، إلى آخر ما قال المؤلف في باب العتق. قال يصح العتق يعني ينفذ من مكلف بالغ عاقل رشيد، ولو كان غير مسلم أو كان سكرانا. صريحه اعتقتك، حررتك، فككت رقبتك، أنت حر، هذه كلها صريحة. ويصح بالكناية، كان يقول يا مولاي، يقول كان يقول يا مولاي، فهذه الحال إذا نوى الاعتاق فإنه يعتق عليه. وعتق جزء من رقيقه سراء، إذا قال أو قال حتى لأمته أنت طالق، ففي هذه الحالة إذا كان نوى العتق فإنه يقع العتق. وكذلك إذا قال لزوجته اعتقتك وأراد به الطلاق فإنه يقع الطلاق، فهناك كناية وهنا كناية. وعتق جزء من رقيقه سراء، إذا كان شريك معه عبد بين زيد وعمر، فقال زيد أنت حر، ففي هذه الحالة يعتق عليه إذا كان موسرا، ويدفع قيمته بعد ذلك لشريكه. أما إن كان معسر فإن رضي بعد ذلك عمر أن يعتق عبده، وإلا فإنه يعتق ما عتق ويبقى منه الجزء الآخر ويسمى بالمبعض. وعتق جزء من رقيقه سرى، أو شركة مع غيره إن أي سرى، فاعتق عليه ما بقي بقيمته، في الحال والمعسر قدر حصته. ومالك الأصول والفروع، لو أنه اشترى أباه أو ابنه فإنه يعتق عليه مباشرة، يعتق كالميراث، كان ورث عبد هذا العبد كان قريب له ابنه أو أبوه، في هذه الحالة يعتق عليه. أو في المبيع، كان وكل زيد أو عمرو أن يشتري له عبدا فظهر أنه أبوه فيعتق عليه. لمعتق حق الولاء وجبا، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته وواجبا. ثم لمن بنفسه تعصبا، إذا مات هذا صاحب الولاء فإنه ينتقل لورثته الذكور دون الإناث، فلو أنها امرأة فالولاء لها، فإذا ماتت انتقل بعد ذلك الولاء لورثتها الذكور دون الإناث. ولذلك الولاء يعتبر قرب أو قرابة، الولاء في اللغة القرابة، وفي الاصطلاح عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق أو عن الرقيق بالعتق. أيوة. ولو مع اختلاف دين أوجبه، ولا يصح بيعه ولا الهبة، فهذا الآن يملك الولاء ولو كان مستحقه. ولذلك يشير بهذه البيت لأن الولاء يستحقه المعتق حتى ولو كان كافرا وأعتق مسلم، فالولاء له. التدبير. والتدبير لغة النظر في عواقب الأمور، وأما في الاصطلاح تعليق عتق أو تعليق عتق من مالك بعد الموت أو بالموت. فقال كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موت ذلك، يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال. والكتاب استأتي إن شاء الله. فيقول قوله كقوله لعبده أنت حر بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر، ففي هذه الحالة لا يعتق إلا إذا مات، ولا يعتق إلا من الثلث. فلو أن له عبدين فقط، لو كان له عبدان وأعتق أحدهما عن دبر، ففي هذه الحالة لا يعتق إلا إذا رضي الورثة، وإلا فإنه لا يعتق لأنه أقل من الثلث، يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال. إذا زال ملكه كان باعه أو وهبه، ففي هذه الحالة بطل التدبير، بطل التدبير. وأما الكتابة لغة الضم، وشرعا عقد، يعني لغة ممكن تكون الضم والجمع، لأن سميت بذلك لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والعرف الجاري بكتابة ذلك ب يعني سمى نجوم للطهور الشهري واختفائه في آخر الشهر. نعم، فلذلك قال في المؤلف إن كسوب، فهي في الاصطلاح عقد أو عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. المفروض لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، لا هذا ولا هذا، هذا ليس لا يدخل في الإرث، وإنما هذا ولا هذا يستحقون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا لمن أعتقه، هذا قد أعتقه وليس فيه من. نعم، إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب، وشرطها معلوم مال وأجل نجمان أو أكثر منها لا أقل، والفصخ للعبد متى شاء انفصل، لا سيدا إلا إذا عجز حصل، أجد له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إن فعلا، وحط شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الأخير أولى، وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه. هذه باب الكتابة. فيقول إذا كان كسوبا ذو أمانة طلب من سيده أن يشتري نفسه وهو من غير محجور عليه فإنها تستحب، إذا كان السيد غير محجور عليه فإنها تستحب، وتكون عقد لازم من جهة السيد وعقد جائز من جهة العبد، وشرطها معلوم مال، لابد أن يكون بألف، 5000، 10000، 20000، لابد أن يكون معلوم المال، ولابد أن يكون معلوم أيضا الأجل، سنة أو سنتين أو 3 سنوات، نجمان أقل شيء. من أين يأتي بالأقساط؟ ولا يملك عند الشافعية مطلقا، فكيف سيدفع قيمته مباشرة؟ فلا بد له من أكثر من قسط، ويسمى نجمان، قلت لكم للشهر نجمان أكثر منها لا أقل، لا يكون أقل من نجمين، والفصل للعبد متى شاء انفصل، لأنها جائز في حقه، فإذا أراد أن يعجز نفسه فلا مانع. لا سيد، السيد لا يجوز له لأنها عقد لازم في حقه، إلا إذا عجز حصل من جهة العبد فلا مانع بعد ذلك أن يفسخها، أجز له تصرفا كالحر. الآن المكاتب هذا كالحر في التصرفات، لكنه لا يجوز له أن يتبرع ولا أن يأتي بشيء خطر، إذا فعله فإنه ليس له أن يسلم المبيع قبل قبض الثمن، ولا يجوز له البيع أيضا بنسيئة، لأن هذا كله خطر قد يؤدي إلى الإتلاف. وحط شيئا لازم للمولى، يجب على السيد أن يحط، يجب على السيد أن يحط ولو نجم أو نجمين على هذا العبد، لأنه إذا انتهى من كتابته أين سيذهب؟ ليس له مال وليس له شيء، فيحط عنه وجوبا قسط أو قسطين أو ما استطاع فيه النجم الأخير أو لا، لأنه هنا الآن سيملك ثم يذهب بعد ذلك وينتبه لنفسه. وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه، فلو أنه لم يدفع 5 ريال أو 10 ريال تكون هذه في ذمة، ولا يزال رقيقا حتى يؤدي ما عليه من مال، لابد أن يؤدي جميع الأقساط المستولدة. المستولدة لا إله إلا الله، هي الأمة التي وضعت ما تجب فيه غرة بإحبال سيدها الحر، وحكم المستولدة أنها تعتق هي وولدها بموت السيد من رأس المال، من رأس المال. نعم، لا تحتاج إلى أن يمن عليها الورثة، بل تعتق من رأس المال. لأمة له تكون ملكا، لابد أن يكون مالكا لها، أما إذا كان متزوج لها أو شيء أو بشبه أو غيره فإنه لا تكون أم ولد، أو بعضها يوجب عتق تلك أو كان حتى ملك لبعضها فإنه يعتقها بعد ذلك، يوجب عتق تلك يعني كأن يكون مشتركة بين زيد وعمر، أما مشتركة بين زيد وعمر فتجرأ وإن كان لا يجوز له لكن تجرأ وجامعها فحملت فتكون أم ولد له وإن كان آثما بهذا العمل. نعم، بموته ونسلها به بها التحق، أولادها منها يعني يلتحقون بها، فإن كانت أما فهو أما وإن كانوا وإن كانت حرة فهم أحرار فيتبعونها من غيره، أما من السيد فابنها يعتق أو ينعقد حر من غيره من بعد إيلاد عتق. يعني كيف هذا من بعد الإيلاد عتق؟ بموته ونسلها به التحق من غيره من بعد إيلاد، هذا من إذا كان من غير السيد، أما إذا كان من السيد فإنه ينعقد مباشرة حر من رأس مال قبل دين واكتفى بوضع ما فيه تصور خفي، واكتفي أو واكتفي بوضع ما فيه تصور خفي، يقول أنه إذا أحبلها ولو مضغة فيها تصور خلق آدمي ففي هذه الحالة تكون أم ولد، ولو أنها أسقطت هذه المضغة وهذه الذي فيها صورة آدمي، إذا قاس القوابل أنها لو بقيت لتخلقت فإنها تصير أم ولد وإلا فلا، أما إذا صفيت الصورة فلا. جاز الكراء وخدمة الجماع، يجوز أن يكرها ويؤجرها ويجوز أن يجعلها خدامة عنده وتعمل في حال حياته ويجوز أن يجامعها، لكن لا يجوز له أن يهبها ولا أن يرهنها ولا أن يبيعها لأنها ستصير حرة وهذا يبطل حقها. ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة أو زانية، يقول إذا أولد شخص آخر بالاختيار جارية يعني أمة لغيره، هي أمة زيد أو أمة عمر فتزوجها بكر أو خالد فهذه الأولاد النسل قل لمالكه، زوج هو تزوج من زيد لكن هذه الأولاد ينسبون إليه لكن لا يملكهم إلا السيد، والفرع حر. إذا متى يكون حر؟ إذا وطئت بشبهة أو حيث غرة بأنها حرة ثم تزوجها فبانت أنها أمة، ولا يمكن التغيير من السيد لأن السيد يكون إذا غره يكون تكون حرة مباشرة، وإنما هذا قال الفقهاء يتصور أن يكون من الوكيل أو بشراء فاسد، إذا اشترى امرأة إذا اشترى أمة بشراء فاسد ثم بعد ذلك وطئها وأولدها ثم تبين فساد الشراء فولده حر، لكن يدفع لبائعها قيمته. طيب قال أو بشراء فاسد، فإن ملك هذه بعد ذلك، هذه الذي وطأها بشبهة أو وطأها أو غرر به أو وطأها بشراء فاسد لا تكون عليه أم ولد إن هلك بعد ذلك، لكن عليه قيمة الحر ثبت لسيده بحمد ربي زبد الفقه انتهت، لكن عليه قيمة الحر ثبت بحمد ربي زبد الفقه انتهت، انتهى الزبد والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت جميع من سمع هذا الدرس وهذا الشرح إجازة عامة أن يروا عني كل ما سمعوا، وإجازة إن شاء الله خاصة ستكون بعد الاختبار بإذن الله تعالى. ثم نختم كما قال المؤلف بخاتمة في التصوف أو في الزهد أو في الرقائق أو في السلوك أو في التزكية، والأولى أن يسمى تزكية لأن الله سبحانه وتعالى سماه تزكية ولم يسميه تصوف. من نفسه يعني كأنه يشير المؤلف رحمه الله إلى أن في باب الطهارة بدأ الكتاب بطهارة الأعضاء، فلا بد الإنسان إذا انتهى من الفقه أن يطهر قلبه من الشرك والحقد والحسد والكفر والرياء والنفاق، فلا بد أن يكون عالي الهمة عالي عالي عالي فوق فوق فوق فوق فوق. قال من نفسه شريفة أبية فوق يبرأ عن أموره الدنية، لا يمارس الدناء إلا دني، ولم يزل يجنح للمعالي، يصعد يسهر في طلابها الليالي، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، فإنه يحقر ما بذل من السهر والتعب والمطالعة والتفقه في دين الله. ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه. متى ما علم الله سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله، لا يقول أنا الآن والله من المقربين، أنا الآن من الفقهاء، أنا من الفاهمين، أنا من العارفين كذا. لا يأمن مكر الله إلا ما إلا كافر أو فخاف وارتجى. لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بجناحين، بجناحين اثنين، باب الخوف وباب الرجاء. لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، ولا يكون بالحب فقط، ولا يكون بالخوف فقط، ولا يكون بالارتجاء فقط، وإلا كان إما زنديق أو حروري أو فاسق أو غيره. فمن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فقد تحقق وكان صاغيا لما يكون آمرا وناهيا. ينظر إلى ماذا أمر الله سبحانه وتعالى فيأتمر، وإلى ما نهاه الله سبحانه وتعالى فينتهي، وهذا هو العبد الصالح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فكل ما أمره يرتكب، يعني لا بد أن يأتي به. إذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر فلا بد أن يسارع إلى الإتيان به، وما نهاه عن فعله فليجتنب. فإذا أمرك الله فأتي منه ما استطعت، وإذا نهاك عن شيء فلا بد أن تجتنب. فهنا إذا أتيت بالأوامر والنواهي وأديت الفرائض وأسددت من النوافل كنت عند الله سبحانه وتعالى محبوبا، فصار محبوبا لخالق البشر. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث هذا هو الولي الذي يقربه الله سبحانه وتعالى، اللي قال من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب. هذا هو الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، ولا يزال يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحبه كان يده وكان رجله وكان عينه وكان وكان وكان وإلى آخره. ولذلك عبر بهذه في البيت فصار محبوبا لخالق البشر، له به سمع وبطش وبصر، كنت بصره وكنت يده وإلى آخره. وكان لله وليا إن طلب وإن سألني لأعطينه، أعطاه ثم زاده مما أحب. وقاصر الهمة لا يبالي، يجهل فوق الجهل كالجهال. هذا جاهل، هذا مرحوم، هذا مسكين، هذا يعيش في وحل الحسد، في وحل الحقد، في وحل البغضاء، في وحل لا يعرف منكر ولا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، لأنه جاهل. أما العالم، أما الفاهم، فإنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. ولذلك قال المؤلف فدونك، أنا بينت لك أن صاحب الهمة العالية يطمح إلى المعالي، وصاحب الهمة الدنيئة والنفس الدنيئة ينزل إلى الأسفلين. فدونك الصلاح والفساد، فامسك هذا أو امسك هذا، سخطا أو تقريبا أو إبعادا، خذ ما شئت، أنا مالي دخل. أنا بينت لك أن هذا حكم وهذا حكم، وأن أولياء الله هم الذين يأتون الفرائض والسنن، وأن الذين يبتعدون عن أوامر الله سبحانه وتعالى وعن نواهيه هم الذين أبعدهم الله وزين بحكم الشرع. بماذا تعرف أن هذا هو الذي يحبه الله؟ وبماذا تعرف أن هذا هو الذي يبغضه الله؟ لا يكون إلا بميزان الشرع، لا يكون إلا بحكم الشرع. فمهما خطر لك خاطر، ومهما قرأت، ومهما كتبت، ومهما فعلت، لا بد أن يتزنه بميزان الشرع وزن بحكم الشرع كل خاطري، مو فقط الذي تراه وتنظر إليه، حتى لو خطر لك خاطر فإنك تزنه بميزان الشرع. فإن كان مما يحبه الله وكان قد ورد في الكتاب والسنة فحيها له، وإلا فلا تأخذه ولا تأبه به. فإن يكن مأمورا فبادر، ولا تخف وسوسة الشيطان. حال فعلك له إذا كان مأمور فعلا وأمرك الله سبحانه وتعالى به فلا تخف إذا وسوس لك الشيطان وقال لك أنت الآن مرائي، أنت الآن مجد يقول أنك فقيه عشان يقول أنك أنت الآن فاهم، والآن يدخل فيك الرياء حتى تترك هذا العمل. قال لا، فإن هذا عمل الشيطان أمر من الرحمن مسلم به، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أمر كتبه الله سبحانه وتعالى لا بد منه. لكنه مع هذا الخطورة ضعيف جدا. إذا قلت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم فإن الله يبعده عنك. فإن تخاف وقوعه منك على منهي وصفا مثل إعجاب، فلا. ما معنى فلا؟ فبعضهم يقول فلا يعني فلا تبادر إلى هذا العمل، لا هذا خطأ، يعني لا تأبه، اعمل ولا تأبه بهذا الخاطر، لأن هذا مفسدة بالنسبة لك خاصة. ترك العمل، الآن سأدرس سألقي الفقه وأعمل، لكن يدخلني العجب، يدخلني الفقه، شيخ المشايخ، وحيد القرن، وحيد المدري إيش، هذا دخل العجب في الآن، إذا أنا سأترك هذا التدريس. لماذا؟ لأنه قد دخلني العجب، دخلني الافتخار، دخلني كذا، فهذا يريدني جهنم. قال لا، لا تترك العمل لأجل هذا، لا، اعمل ولا تأبه، فهذه مفسدة خاصة، وإيصال العلم إلى الناس مصلحة أو مصلحة عامة، وتقدم هنا على المصلحة العامة على المفسدة الخاصة، فلا يغرنك. فيقول فإن تخف وقوعه منك على منهي وصف مثل إعجابا فلا، يعني فلا تترك العمل لأجل هذا، بل اقدم إليه. وإن يك استغفار لا يغتفر أو يفتقر لمثله فإننا نستغفر، يعني استغفر من صدق، استغفر بحق، لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما تدري ما معنى الاستغفار، إن كان استغفارك يحتاج إلى استغفار فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت مسكين لابد أن تستغفر بإخلاص، وهو هنا لا يدعو إلى ترك الاستغفار، فإن الاستغفار مطلوب مهما كان، حتى ولو كان يحتاج إلى استغفار، وإنما هو هنا يدعو للإخلاص. فإذا العمل لابد أن يكون صاحبه مسلما أولا، ثانيا لابد أن يكون على وفق الشرع، ثالثا لابد أن يكون مخلصا، هو يدعو إلى هذه الثلاث الأمور. فبدأ بأنه لابد أن يكون صاحب نفس علية عالية جدا وهي بالإسلام، ثم بعد ذلك قال لابد أن تعرف الأوامر والنواهي، إذا لا يقبل إلا من جهة الشرع، والثالث أنه لابد من الإخلاص. فيقول هنا إذا كان استغفارك يحتاج لاستغفار فإنك تحتاج إذا وإيك استغفار لا يفتقر لمثله فإننا نستغفر، يعني ولا نترك الاستغفار بل نستغفر ونثابر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، ولا بد منه إذا أراد الله ذلك. فاعمل وداوي العجب، يعني لا تترك بل داوي هذا العجب الذي يأتيك. الإنسان يعني كأنه يعني ما من إنسان إلا ويأتيه العجب، ما من إنسان إلا ويأتيه أيضا الخيلاء، ما من إنسان إلا ويأتيه، وهذا يأتي في بداية الطلب. في بداية الطلب الإنسان يرى الآن إذا قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة كتب أو أربعة كتب، يرى من نفسه الآن أنه قد تربع، يرى من نفسه الآن أنه شيخ الإسلام، يرى من نفسه الآن أنه أحق بالفتوى، يرى من نفسه الآن أن غيره لابد أن يكون تلميذا له، يرى من نفسه أنه الآن لا يحق لشخص أن يكون في هذا المنصب إلا هو، يرى من نفسه الآن أنه عالم، يرى من نفسه الآن، وهذا بداية الطلب يكون هذا، هذا بداية. لكن كلما ازداد علم كلما ازداد تواضع، كلما ازداد رفعة كلما عرف بجهله، كلما تقدم إلى الأمام كلما عرف أنه كان جاهلا، فيضحك على نفسه بعد ذلك ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أين أنا من علم أولئك؟ نعم، فعمل وداوي العجب حيث يخطر مستغفرا فإنه يكفر. يعني جزم بالتكفير، جزم بالتكفير، فأنك كلما استغفرت لابد أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنك، لأنه وعد بذلك. لكنه كما سيأتي في مسألة أخرى فقال عساه أن يكفر، قال وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فحذرنه، إذا كان هذا الخاطب مما نهيت عنه فهذا من الشيطان، يعني يريدك المهالك، احذر منه، احذر منه، فلا تمن إلى الشيطان. وإن يكن مما نهيت عنه، يعني إذا كان هذا نهيا فهو من الشيطان فاحذره، فإن تمن إليهكم مستغفرا. إذا أتيت هذا الشيء، إذا أتيت هذا الغيبة، النميمة، الزنا، الكذا، فهنا كن مستغفرا من ذنبه، إذا وقعت في هذا الذنب فاستغفر، عساه أن يكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك هذا الذنب. بظاهر هو يأتي بظاهر الآية عساه أن يكفر. نعم، قال فيغفر الحديث للنفس وما، فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم تعمل أو تكلم. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل إذا هم الإنسان بمعصية وهم بعمل وهم بكذا، هل إذا لم يعملها هل يكون آثما أو لا يكون آثما؟ فبعضهم يقول يكون آثما، لأن الله سبحانه وتعالى فيقول بعضهم يقول أنه يكون آثما لأن الله سبحانه لأن الشرع بين لنا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن القاتل والمقتول للنار وأن برزة زبيمة وأنه بالنية وأنه كذا، والآخر الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو رزقه الله مالا لكان ينفقه في سبيل الله وأنه كذا فهما في الأجر سواء، والآخر الذي قال لو كان رزقه الله مالا أيضا لكان فاسقا أكثر من ذلك فهما في الأجر إلى آخره، فقالوا أنه يعتبر آثم بذلك وأنه يأثم، والآخر قال لا يكون آثما في حديث النفس إلا إذا تكلم أو عمل فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم تعمل أو تكلم، يعني لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا يرد ما قاله الفقهاء. ولذلك قال إذا فرق العلماء بين العزم بين القصد من غير عزم وبين العزم المصمم على الفعل، فالمحققون من العلماء أنه لابد من التفريق. قال فجاهد النفس بألا تفعل، جاهد النفس بألا تفعل هذا المنكر، فإن فعلت تب واقلع عجلا، تب، قد تقع في الزنا، قد تقع في السرقة، قد تقع في الخديعة، قد تقع في الكبر، قد تقع في الرذيلة، قد تقع في، وإنما نزلت الأحكام لمن؟ نزلت الكفار، هي نزلت المسلمين، فإذا وقع الإنسان بذنب فإن هناك تطهير، لكنه هذا الرجل لابد أن أو هذا الشخص لابد أن يقلع عن هذا الذنب مباشرة، فإنه شروط للتوبة كما سيأتي. فجاهد النفس، لا هي تحتاج إلى مجاهدة ألا تفعل هذا الشيء، لكن إن وقعت بالذنب فإنه في هذه الحالة تب إلى الله واقلع عاجلا، سريع، بادر إلى الإقلاع، وحيث لا تقلع للاستلذاذ، أعجبك الموضوع وأعجبتك المعصية أو كنت كسلا يدعوك باستحواذ الشيطان، يعني إذا الشيطان هو الذي استحوذ عليك وألقاك بهذا المكان وربطك وإلى آخره. فاذكر هجوم هادم اللذات، اذكر الموت أمر بيد من سواك، لا تدري متى يغشاك، يمكن نموت الليلة جميعا، يمكن غدا، يمكن بعد غد، ما يدريك. اذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهى النساء عن زيارة القبور، ثم لما رأى أنه لا بد منه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لما؟ لأنها تذكر الإنسان الآخرة، تذكر الإنسان الآخرة، فإذا تذكر الإنسان الآخرة ابتعد عن الذنب. لو أن رجلا شغفا بالزنا مثلا، زاني وهذا شغوف بالزنا، وجيء له بأجمل امرأة مثلا وقيل له ادخل الغرفة هذه وزني بها، ثم ادخل بعد ذلك الغرفة هذه للنار، لا يمكن أن يزني، لا يمكن أن تقوم همته، لا يمكن أن يفكر بالزنا، لأن هذا متذكر النار أمامه. فكذلك العبد الصالح أو الرجل الصالح إذا تذكر الموت، إذا تذكر أنه سيموت، إذا تذكر النار فلن يعصي، وذلك شرعة زيارة القبور، لكن هل هذا يذكرنا الآخرة؟ لا، إنها خالصة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء، ولذلك قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الآخرة، هذه خالصة من الله سبحانه وتعالى لمن يريد من عباده. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذه الخالصة، واعطوا الله، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذه وأن تكون من أهلها. فإذا تذكرت هذا من اللذات وإذا تذكرت الموت فإنك لن تعصي أبدا يا غافل، يا أيها الغافل اذكر أن الموت الآن فوق رأسك، ما تدري هل تصبح أو لا، هل ينتهي الدرس وأنت موجود، هل ينتهي هذا؟ إذا تذكرت هذا فإنك لن تعصي. فاذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات وأنه ما تدري متى يغشاك، وأعرض التوبة وهي الندم، التوبة هي الندم، تندم على ما فعلت من هذه الكبيرة، على ارتكاب ما عليك يحرمه تحقيقها إقلاعه في الحال. لا نعرف أن هذه توبة إلا إذا أقلعت أولا عن هذا العمل ولم تعمله، ثم تعزم بعد ذلك على أن لا تعود كما لا يعود اللبن إلى الضرع في المستقبل. أيوة، فإن تعلقت بحق آدمي، إذا تعلقت قال الصوت يتقطع، أنا ما أدري لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمره، باقي معنا كم بيت. طيب، قال معنية العزم له، فإن تعلقت بحق آدمي لابد من تبرئة للذمم، أنت تب من حق الله سبحانه وتعالى، إذا كان حق الله سبحانه وتعالى فاقلع عنه انتهى، اعدم على أن لا تعود واصر على ذلك واندم، هذه هي التوبة. أما إذا كان بحق الآدمي لا، فلا بد أن ترد الحق الآدمي. فإذا كنت قد اغتبته أو تكلمت عليه أو استبغبته أو أخذت ماله فأرسل إليه واعطه ما عندك، وواجب إعلامه إن جهله ولا يعلم أنك أخذت ماله، لا يعلم أنك ارتكبت هذه الجريمة في حقه، فأعلمه. فإن يغب فابعث إليه عجلا، لا بد أن تذهب قبل أن يموت، لأنه إذا مات ولم يسامح فهناك لن تجد المسامحة في الآخرة، فإنه بعد ذلك يحتاج إلى نصيب. فإن يمت فهو لوارث يرى، إذا كان مال فإنه ينتقل إلى الوريث فأعطها وريثه، وإن لم يكن فأعطها للفقراء، إن لم يكن هناك وريث فابعث لها للفقراء، لكن بنية الضمان إذا جاء بعد ذلك فلا بد أن تعطيه، معنية الغرم له إن حضر، ومعسر ينوي الأداء إذا قدر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يديها عنه. فإن يمت من قبلها ترجى له مغفرة الله بأن تناله، إذا عزم عزما أكيدا على أن يؤدي حق الناس فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. إذا أخذ الإنسان مال شخص قرضة أو غيره على أنه بنية أن يؤديها والله أنه يؤديها، أما إذا أخذه العزم موجود عنده على أنه يتلفها لن يردها أبدا. ما سامحوني، فإن يمت من قبلها ترجى له مغفرة الله بأن تناله، وإن تصح توبة وانتقضت فالإنسان هذا طبعه، هذا ديدنه أنه يتوب ثم يعود، يتوب ثم يعود، فلا ينغفل، فلا يغلق عليه، فلا ينتكس، يقول خلاص أنا لا يمكن لي من توبة، فأحسن لي أننا أدى خلاص أتوب حتى لا أكون منافق، حتى لا أكون، لا لا لا لا لا لا. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الغفور، لماذا؟ لأنه يغفر الذنب للعاصي. وإلا إننا لو كنا جميعا كالملائكة لأذهب الله سبحانه وتعالى بنا وأتى بآخرين يعصون ثم يتوبون. وإن تصح توبة وانتقضت بالعودة لا يضر صحة ما مضت، لا تضر. بعضهم يقول لا، هذه نقضت ما قبلها وعاد عليه الران فوق الران، لا هذا لا يصح، الأولى انتهت والآن جاءت مشكلة جديدة أو جاء ذنب جديد فهذا له توبة جديدة، فإذا تاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عنه. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة، هذا يعني فيه خلاف، هذا فيه خلاف، الأصح في المذهب أنه لا تجب في الحال كما تجب من كبيرة، لكن هو قال تجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. وإن كان بعض الفقهاء قالوا لا تجب على الذنب الصغير لتكفيره باجتناب الكبائر أو لإتيانه بالصلوات فإنها تكفر بخلاف التوبة الكبيرة، وإن كان بعضهم يرى أن الصلوات أيضا تكفر حتى الكبائر، وبعضهم يرى أن الحج أيضا يكفر حتى الكبائر، وبعضهم يرى هذه أشياء، لعلنا إن شاء الله إذا أخذنا بالرقائق نتكلم على هذا بإذن الله تعالى. ولو على ذنبين سواه قد أصر، لكن بها يصفو عن قلب الكدر. أيوة، يقول ولو على ذنب سواه قد أصر، لو أنه أصر على ذنب آخر غير هذا يعني، لكنه قال يصفو عن القلب الكدر، يقول أن التوبة لكن بالتوبة الصحيحة من جميع الذنوب يصفو عن القلب الكدر والغشاء الذي يعلوه والران الذي أحاط بسبب المعصية. والمراد بالكدر هنا السواد، سواد القلب بالران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله كلا بل ران على قلوبهم، ولذلك الاستدراك بلكن لنفي نقول. وواجب في الفعل إن قد تشكك أو تشكك أمرت أو نهيت عنه تمسكه، وواجب بالفعل، هذا بيان لحكم الخاطر الثالث وهو الخاطر المشكوك فيه، الأول معلوم انتهى، فالآن المشكوك فيه لا يدرى أمأمور به أم منهي عنه. وواجب في الفعل إذ قد تشكك أمرت أو نهيت عنه تمسكه، أمسك. قال لكن لا يأتي به خوفا من الوقوع في المنهي عنه، لكن هذا خلاف الراجح والمعتمد في المذهب أنه يأتي بها، لأن التثليث كما مر معنا في إذا غسل يده اثنتين أو ثلاث فإنه يأتي بالثالث، لأنه بعضهم يقول يمسك فلا يأتي بالزيادة لاحتمال أن يقع في البدعة، وبعضهم يقول لا لأنه هذا لم يتعمد، لأنه قد ورد بالحديث من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد يزيد ويقع في الظلم فيقول يمسك، هنا بإشارة إلى هذا الحديث، لكن الصواب الله أعلم أنه يأتي بالتثليث. ولم يتحقق اتيانه بالزيادة. والخير والشر والشر معا تجديده بقدرة الله كما يريده. يقول أن الله سبحانه وتعالى الخير والشر هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا شك، والخير والشر هو من عند الله سبحانه وتعالى. لكن يقول والله خالق لفعل عبده، قدر قدرة له من عنده، وهو الذي أبدع فعل المكتسب، والكسب بالعبد مجازا ينتسب. هذا خلاف الظاهر، هذا هو يقول أن الإنسان يعني فعله مجاز، الفعل حقيقة لله، الفاعل حقيقة هو الله، وأما العبد يقولون مجاز، وهذا غير صحيح، بل إنسان أيضا مخاطب بفعله وليس مجازا بل حقيقة. واختلفوا فرجح التوكل وآخرون الاكتساب أفضل. يعني لو أن إنسان الآن يذهب بغير عمل، هل يتوكل على الله ويذهب؟ هل يتوكل أم يأتي أم يعمل؟ فقال اختلفوا في هذا، فبعضهم رجح أنه يتوكل على الله ويمضي، وبعضهم قال لا، الاكتساب أفضل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فابتغوا من عند الله الرزق إلى آخره. فبهذه الحالة اختلفوا فيه. والقول الثالث المختار أنه يفصل، وباختلاف الناس أن ينزل، من طاعة الله تعالى آثرة لا ساخط رزقه تعسرة. فهذا يعني وصل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال تبرع بكل ماله مثلا، والآخر عمر بن الخطاب تبرع بنصف ماله. فقال يختلف الناس باختلاف القوة في التوكل. وإن كان بعضهم يأتي بنكتة، يقول شخص سقط من شاهق فقال يا رب توكلت عليه، فجاء شخص وهو متعلق قال توكلت عليه، طيب اترك يديك هل متعلق. لكن لا، فعل الأسباب هذا من من من من من فعل الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى بأن أتي الأسباب. الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب جنون. هذا الخلاصة، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب جنون. ولم يكن مستسلفا للرزق من أحد بل من إله الخلق. ابن المقري يقول الرزق مقسوم، ومهما فرجا كم فرجا، فإن من ذا في حق فإن ذا في حقه التوكل أولى، وإلا الاكتساب أفضل. فيقول هذا الذي يعني توكل حق التوكل وكان صادقا، فلا حقه أولى أن يكون متوكلا، والآخر الاكتساب. والحقيقة أن أن أن أن أن الإنسان الذي يعمل لا مانع أن يكون متوكلا، وأن يعمل أيضا بالأسباب. والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب. ولعلنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بذكرون نفرد لهذه المواضع، لا تكفي، لا يكفي أن يأتي الإنسان ويحل فيها الألفاظ، لكن فقط كما قلت لكم نقرأها قراءة. وطالب التجريد وهو في السبب خفي شهوة دعت فلتجترب. يقول هذه قد تأتيه شهوة خفية، تأتيه شهوة خفية وهو في السبب خفي، فهذه الشهوة يجب أن تجترب. وذو تجرد لأسباب سأل، فهو الذي عن ذروة العز نزل. أيوة، يعني من أقامه الله تعالى في مقام التجرد عن الأسباب، إذا سأل الأسباب قال كأنه نوع من الذل. وذلك بعضهم يقول أنه أحدهم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نسأل الناس شيئا. فكان يقول إذا سقط صوته عاد وأخذه بنفسه ولا يسأل أحد أن يعطيه الصوت. لكن هذا فيه ما في طلق. قال والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك، يعني ارضى بما قسم الله لك في كل شيء، ارضى بما قسم الله لك في حيث أقامك، ارضى بما قسمه الله لك من العلم، ارضى بما قسمه بما رزقك الله سبحانه وتعالى من المكانة، ارضى بما رزقك الله سبحانه وتعالى من بكل شيء. قصد العدو وهو الشيطان ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبدا، فيجعل لك أحيانا السبب ويصوره شبح، يصوره شبح، ما أدري منه حكيم ابن حزم، أنا ما أدري، أو لتماهن مع التكاسل، إما يقول لك مثلا يعتمد على السبب، أو أنك تتكاسل أظهره في صورة التوكل، فيقول لك أنت توكل بس لا تعمل، الناس جالسين، الناس يعملوا يشتغلوا يعملوا كذا، وأنت جالس أنك متوكل، أنت في المسجد داخل خارج يلا فقط. الذي كان يسقط صوته ولا يسأل أحد أن يعطيه، أي نعم. طيب قال أو لتماهلا، يعني الشيطان أحيانا قد يصور لك السبب فيجعلك تعبد السبب، وقد يصور لك أيضا التوكل، فأنت الآن متواكل ولست متوكل، فأظهره في صورة السبب أو أظهره في صورة التوكل. من وفق الله تعالى يلهمه البحث عن هذين ثم يعلمه. إذن هو لابد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ليتبين الحق من الإيش؟ من الباطل، لا يكون غير ما يشاء. هو لن يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يكون غير ما يشاء. فعلمنا إن لم يرد هباء، إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى فهو هباء. الحمد لله على الكمال سائل توفيقا لحسن الحال، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والصحب ومن لهم قفا، وحسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. فمن كان الله حسبه كفاه همه، كفاه رزقه، كفاه أعداءه، كفاه كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير يومها وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر يومها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا التوفيق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين، واجعلنا من الفقهاء برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الفقهاء العاملين، اجعلنا من الفقهاء العاملين، وارزقنا الإخلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.